جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. هل التسبيح بعد الصلاة يقال إذا حدث لك شاق لفترة من الزمن؟ إيش؟ هل التسبيح بعد الصلاة يقال إذا حدث لك شاق لفترة من الزمن؟ يقال إيه؟ يعني مثلا بعد الصلاة رحت مثلا مشوار أو واحد مسكك مثلا نص ساعة أو ساعة. أسألك، هل الذكر باللسان أو باليد أو بالرجل؟ باللسان. هل هناك شيء يشغل عن اللسان؟ ما يخالف ضيف، أسبح هنا وأنا أمشي، أسبح هنا أقلب له الضيافة، لقول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة كمل فاذكروا الله. لا، إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني ما هي إذا صلينا الظهر اليوم نروح المزلفة؟ إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. الحمد لله، أسبح وأنت تمشي ولا حرج.